فالبيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة. فالمال ليس معناها نقود بنقود، بل المال يشمل النقود وسائر العينيات التي تباع التي تقتنى مما يمكن بيعه بمال ولو في الذمة، يعني ليس شرطا أن يكون حالا، ممكن يكون مؤجلا، يمكن أن يكون ايه مؤجلا، مؤجلا يعني في الذمة، فلس في ذمتي بمؤجل عندي أو في ذمتي، واضح؟ أو منفعة مباحة على التأبيد، دي تسمى ايه بيعا، منفعة مباحة على التأبيد تسمى بيعا. يعني ايه منفعة مباحة على التأبيد؟ انا سأخذ هذه السيارة منك، ليس بيع شراء، امال ايه ده؟ انا اخذها على ان ادفع لك كل شهر 500 على ان انتفع بها، واجرها انتفع بها لنفسي، منفعة مباحة، منفعة مباحة على التأبيد الى الابد، هذا يسمى بيعا. عشان كده لما بيجي واحد يقول انا اجرت هذه الشقة على التأبيد، ابد، هو ايجار مؤبد دائما، هو الايجار كده وعلى طول، يقول دي ما اسمهاش ايجار، هذا ليس ايجار، ده مش ايجار كده، الايجار بيبقى ليه اجل، ليه مدة محدودة. المهم سياتي هذا في باب الايجار بالتفصيل. يقول هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة، يعني مبادلة منفعة مباحة على التأبيد، يعني على التأبيد يعني ابدية الى الابد، غير ربا وقرض، غير ربا وقرض، غير ربا وقرض، ايوه نعم، لان الربا مبادلة مال، ردوا عليه، بمال، والقرض مبادلة مال بمال، مش كده؟ ولكن هذه لا تدخل في البيوع، ولهذا استثناها في التعريف، مش سهل ان نستثني في التعريف الا ان يكون ايه بيأصل، فأصل ان البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة على التأبيد، بشرط ان يكونش لا ربا ولا قرض. التعريف ده مش هينطبق على الربا والقرض، حتى لو كان في ظاهره ينطبق على الربا والقرض، قالك بس الربا والقرض خارج موضوع الايه البيوع، خارج موضوع البيوع. ما حكم البيع؟ ده جائز طبعا، واحل الله البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشتراه، الصحابه باعوا واشتروا، هذا مسألة مجمع عليها للمسلمين، ان البيع جملة الاصل في البيع الايه الاباحه، البيع مباح واحل الله البيع. ولا شك انه لا يمكن للناس ان يعيشوا الا ببيع وشراء، لان منفعتي عندك، مصلحتي عندك، حاجتي عندك، فلو كان شرط كل واحد يقوم بالمصلحة بنفسه ولا بيع ولا شراء، كيف يتبادل الناس المنافع؟ وكيف يتبادل الناس المطلوب منك تكون سباك ونجار وبائع كل الاجهزة وكل الاراضي وكل السيارات، كل اللي عايز تشتري لازم تكون تاجر فيه، ها؟ ولكن حتى تستقيم الحياة، ها، ويحصل أو تحصل لك حاجاتك التي في يد أخيك، أحل الله البيع، فهذا من رحمة الله بنا أن أحل البيع. والبيع له أركان، وأركانه ثلاثة. أولا العاقد، نسمع كلمة العاقد دي بعقد زواج، لا، العاقد يعني الذي يقوم بالعقد، سواء كان البائع او المشتري، اسمه العاقد، يعني الذي عقد هذا العقد، العاقد بائعا كان او مشتري، والمعقود عليه اللي هو المبيع، ساعتها مسميها السلعة، المعقود عليه ده المبيع، والصيغة، والصيغة للبيع طريقتان، اما الايجاب والقبول واما المعاطاة، ايجاب وقبول او معاطاة. يبقى البيع له أركان ثلاثة، أولا العاقد بائع ومشتري، ثانيا المعقود عليه المبيع سلعة، ثالثا الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول، دي صيغة أو المعاطاة. الإيجاب والقبول، الإيجاب معناها قول البائع مثلا بعت، والقبول قول المشتري قبلت، بعت لك هذا الجهاز، وتقول له قابلت شراءه منك، خلاص ده اسمه ايجاب وقبول. الايجاب مين اللي يقول الايجاب؟ البائع. والقبول المشتري. اللفظ الصادر من البائع ايجاب، واللفظ الصادر من المشتري قبول. دي بيسموها الصيغة القولية للبيع. في صيغة فعلية اللي هي المعاطاة، بتروح انت للفرن مثلا تروح مديله جنيه، يروح مناولك خمسة ارغفة، لا هو اتكلم ولا انت اتكلمت، لا هو قال بعت ولا انت قلت له اشتريت، اسمها معاطاة، اخذ واعطى. انت اديله جنيه وناولك خمسة ارغفة مفيش حد اتكلم، لكن فعلتما ما يدل على الايجاب والقبول، ما يدل على الايجاب والقبول. هذه تسمى الايه؟ المعاطاة. المعاطاة وهي احد او احدى صيغ البيوع. اركان البيع ثلاثة: العاقد والبائع والمشتري، المعقود عليه هو المبيع، الصيغة سواء قولية او فعلية. الاشهاد على البيع، احنا اتكلمنا عن الاركان، اما الاشهاد على البيع فهو مستحب وليس واجبا ولا ركن. قال تعالى: واشهدوا اذا تبايعتم، فامر الله بالاشهاد على البيع او عند البيع. فما دام هذا امر واشهدوا اذا تبايعتم، يحتمل ان يفيد هذا الامر الوجوب ويحتمل ان يفيد الاستحباب. ايه لا يصرفه؟ ما الذي يصرفه من الوجوب الى الاستحباب؟ قالوا الذي يصرفه قول الله تعالى: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. ما كانش في شهود، خلاص وامن بعضنا بعضا انتهى. قد يكون العقد بلا ايه؟ بلا اشهاد. فكثير من الصحابة او الصحابة عموما كانوا يتبايعون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في الاسواق، ولم ينقل عنهم انه امرهم صلى الله عليه وسلم بالاشهاد، ولا نقل عنهم فعل ذلك. فالبيع والشراء امور منتشرة بين الناس معروفة، لو كان هناك اشهاد لكان، وهذا لو كان واجبا لكان فيه مشقة عظيمة جدا جدا. تخيل انك رايح تشتري بجنيه عيش يقول لك هات شاهدين، رايح تشتري ثوب يقول لك لازم يكون في شاهدين، يبقى كل واحد فاتح محل لازم يحط حاطه جنبه ايه؟ شاهدين من ضمن العمالة المطلوبة عشان يشهدوا على العقد كده. فكان يكون فيها مشقة وحرج شديد. فبقيت على الاستحباب، ونحن لا نرى ابدا الاشهاد الا في العقود الكبيرة. واحد بيعقد شقة ولا ارض ولا شيء كبير يقول لك ايه؟ هات اثنين شهود، وهذا لا يكون فيه حرج، لان مش كل يوم انت بتشتري ارض وسيارة كده. ولكن احيانا بعض اصحاب رؤوس الاموال ده كل يوم فعلا بيشتري، كل يوم بيشتري سيارة وبيشتري ارض وبيشتري، واضح؟ فهذا نقول له الاصل في الاشهاد انه على الاستحباب، وان كان قد قال بالوجوب قول، ولكن هذا خلاف قول الجمهور طبعا وخلاف الصواب والله اعلم. إن لو كان كذلك لنقل عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الكلام انما هو على الاستحباب، على الاستحباب، من شاء فعل ومن لم يشأ لم يفعل. الخيار في البيع، مش عايزكم تسرحوا مني لان موضوع البيع هيبقى متكامل، واللي هي الدرس الجاي ومحضرش درس الاولاني هيسأل اسئلة هنكون ذكرنا اجابتها في الدرس الاول، لو اجبناه مرة مش هنجيبه الثانية، هنقول ارجع للدرس الاول. يعني حتى يكتمل الموضوع في ذهنك. وعلى فكرة من اسهل الكتب، وان كان من اطول الكتب كتاب البيوع، ومن اطول ابواب الفقه، الا انه من اسهلها. من اسهل ازاي عن من اسهلها؟ ده ندخل في اشكالات، الاشكالات سببها الجهل، سببها الجهل، لكن دراسته ميسورة. الخيار في البيع، الخيار ما معنى الخيار؟ انت لك الخيار، يعني لك الخيار، يعني تشتري ما تشتريش، تبيع ما تبيعش، مش كده؟ لك الخيار في امضاء العقد او فسخ العقد، تمضي هذا البيع، هذا العقد، عقد البيع ولا ما تمضوش، لك الخيار. الاصل في العقد، عقد البيع، انه عقد لازم، عقد لازم، ما دام قد استوفى الاركان والشروط خلاص انتهى العقد ولا حق لأي من المتعاقدين أو المتعاقدين الرجوع فيه. وقع البيع وأخذ سلعته وأخذت مالك، انتهى الموضوع. إلا أن شرع الله سبحانه وتعالى قد فتح لنا أبوابا من التيسير على البائع وعلى المشتري، فذكر الفقهاء ألوانا من الخيار وأقسام من الخيار عليها أدلة من كتاب السنة تعطي سعة للناس في بعض الأمور. تعطي سعة للناس مثلا أن يرجع الإنسان في رأيه أو في كلامه وهو في المجلس، إحنا في المجلس وأخذنا وأعطينا في الكلام هتشتري، أيوة اشتري، بيع لي بعتك كذا، يقول لك لا استنى استنى، طب ما أنت قلت خلاص اشتريت والتاني قال بعت، انتهى الموضوع، أو بعت وقال اشتريت المشتري، قال لك لا لك خيار في المجلس، أنت اشتريت وذهبت وخلاص وانقطع المجلس وجدت فيها عينا، قال لك ليك خيار لو وجدت عينا. ولدي ولدية أنا اشترطت عليه إن أسبوع أنا لي الخيار، يعني ممكن أرجع في البيعة خلال أسبوع، خلاص يبقى ده خيار الشرط، أنا اشترطت عليه إن أنا لي خيار، دلت علي دلت علي أخص العيب مثلا وأنا اكتشفت بعد ذلك إنه دلت علي لا هي الخيار، فهذه أربعة أنواع أو أقسام من الخيار. خيار المجلس، والمجلس يقصدون المكان الذي فيه العقد، خلاص عرفا عرفا، فيكون لكل واحد من العاقدين، من العاقدين هنا البائع والمشتري، الخيار ما دام في مجلس العقد، ما دام لم يتفرقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. واضح؟ الثاني، أو قبل أن ننتقل الخيار الثاني، خيار المجلس يعني البقاء في مجلس العقد. لو تخيلنا مثلا نحن جالسين الآن في حجرة أو في مجلس أو في البيت أو في الصالون وعقدنا العقد، فقال ممكن لو سمحت أدخل دورة المياه، ودخل دورة المياه وعاد، اسمنا في المجلس ولا نفض المجلس؟ في المجلس، في المجلس، مش كده؟ فإذا عشان كده تركم عرفا عرفا متعارف عند الناس نحن في المجلس، واضح؟ لكن تخيلوا انه هو كنا في المجلس ده وخلاص انقطع وركب الاسانسير ونزل، طلع قال انا راجع في البيعة، في المجلس ولا في المجلس ولا مش في المجلس؟ المجلس عرفا عندنا انه خلاص انفض المجلس، المجلس كان طول ما احنا موجودين في المكان، واضح؟ هذا يسمى خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، واحد من المتعاقدين يشترط الباع والمشتري، بس بشرط يكون هذا الشرط لمدة معلومة، يعني انا اشتريت منك هذا جاز بكام؟ ب300، بشرط انما لي الخيار، قلنا الخيار يعني ايه؟ امضي العقد او افسخ العقد، لي الخيار لمدة 3 ايام، يقول لك ولك الخيار، ونكتب العقد كده على ان يكون للبائع الخيار 3 ايام، على ان يكون للمشتري الخيار 3 ايام، على أن يكون للمتعاقدين الخيار لمدة 3 أيام، 3، 5، 7، 10، المهم يكون مدة إيه؟ معلومة. إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة انقطع الإيه؟ انقطع الخيار. واضح؟ ثالثا خيار العيب، وهو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلعة، المشتري والبائع، ما احنا اتفقنا ان البيع ومبادلة مال بمال، ما يمكن ياخي سيارة بطعام وهو ده الذي الطعام فاسد، مش شرط من المشتري، الا ان اطلقت على كل واحد منهما مشتريا واطلقت على كل واحد منهما ايه؟ بائعا، ورث كثيرا ما نجده، مش كده ولا ايه؟ ابتعت منه اشتريته، مش كده؟ سواء كان البائع يعلم به او لا يعلم به، يعني انا بعت لك هذا الكوب، انا بعت لك هذا الكوب، خلي بالك، ولا اعرف ان الكوب من اسفله فيه عيب، وجاء المشتري وقال الكوب فيه عيب وانا رديته بعيب، ايه هو في العيب فيه؟ في هذا الشرح عندك بينه؟ عندي بينه من الشرح، ده الشرح حديث، ده شرح واضح انه قديم جدا، بقاله اكثر من شهر، مش هنقول انكسر منه الآن. ففيه بينة وفيه شواهد تدل فعلا ان هذا الكسر قديم. البائع حين باع لم يكن يعلم. مثال اخر، باع لك علبة سمك معلب، تمام، تونة، سردين، اشتريت العلبة وجدتها فاسدة لما فتحت، فرددتها اليه بايه؟ بالعين. لك الخيار، لكنك ترجعها وتاخذ مالك، لان وجدت فيها ايه؟ واحد يقول لك بس هو لا يعلم هذا العيب، هو يعود على من اشترى منه، هو يرجع على اللي اشترى منه ويرده. انا العقد ده بيني وبينك، العقد ده ايه؟ بيني وبينك. اكتشف ان العيب ده كان موجودا ممن اشترى قبله، يرجع هو بهذا العيب على من كان قبله. واضح؟ هذا خيار العيب، ولكن يثبت اهل الخبره بهذا الباب ان هذا العيب عيب فعلا. ها؟ واحد يقول لك لقيت فيها عيب انها مضلعه من هنا، يا اخي ده هي كده، ده هي جمالها انها مضلعه من هنا، انت اللي مش فاهم. اصحاب الخبره يقولوا له ده عيب، يقولوا وجدت في الزجاج هنا مقوس او مقبب، رحمك الله، فهذا عيب. اصحاب الخبره فعلا اللي بيفكروا ايوه ده عيب طبعا، تمام. فاذا تنازعنا هل هذا عيب ام ليس عيبا، نرجع اليه لاصحاب الخبره. فان اثبتوا انه عيب خلاص يبقى لك الخيار. الخيار في امامك خيارات، اما ان ترد له المبيع السلعة وتأخذ مالك، واما ان تأخذه ويدفع لك الارش. الارش هو الفرق بين سعر السلعة صحيحا ومعيبا. ثمنها صحيح 10 جنيهات، ثمنها معيب 7 جنيهات. ممكن تقول له هات 3 جنيه وانا هتفضل معي الايه؟ السلعة. واضح؟ يبقى انت بالخيار، اما فسخ العقد وتأخذ مالك، واما ان تأخذ ايه؟ ارش العين. ارش يعني ايه؟ يعني القيمة. القيمة، وده ما قلنا القيمة يبقى حاجة بنقيسها تقريرية، اصحاب الخبرة لا يتكلموا فيها، لكن لو قلنا الثمن يبقى الشيء المعلوم المحدد. واضح؟ فقيمة او سعر السلعة صحيحا ناقص سعر السلعة معيبا هو ده اللي بنسميه عوض العيب او ارش العيب. الرابع هو خيار التدليس، ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا حرام، وهذا حرام، من غشنا فليس منا. الرجل اللي كان بيبيع الحبوب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتري منه، فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة اللي هي كومة الايه؟ الغلة او الحب، فوجد بللا، لا الغلة من جوه مبلولة، معناها من بره ناشفة وكويسة، فقال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال اصابه مطر. قال هل لا كان ذات فوق؟ هذا عارف ان في مطر واصاب مطر، تخلي الجزء المعيب ده فوق، والا انت كده اسمك ايه؟ مدلس. العيب اهو وانت حطيت عليه الحاجه الكويسه، هذا تدليس. يحط البرتقال الصغير وامامك شيء كبير، يحط الموز الفاسد وراء شكل صحيح، ده اسمه تدليس. يقول لك ما تدهن السياره يا عم وتظبطها كده وتبيعها تجيب قرش، لا، لو انت بتبيع تقول له ده فيها برومه، ده الاسلام يقول كده، مش تغطي البرومه ببوهيه، ده تدليس حرام، وقعت في الحرام. لو اكتشف هو ذلك التدليس يبقى ربنا بيحبك، صحيح، يبقى ربنا بيحبك، لانه لو لم يكتشفه انت وقعت في الحرام وهتؤاخذ عليه يوم القيامه. لكن لو وقع هو واكتشف هذا التدليس وقال لك لا خذ يا عم هذه سلعته اللي فيها عيب كذا وكذا وانت دلست عليه، عكس خيار العيب. خيار العيب صاحب السلعه ممكن ما يكونش عارف ان فيها عيب، او هو كذلك، واضح. لكن خيار التدليس ده هو عارف ومخبي، ده هو عارف ايه ومخبي. فما يحصل من انك تبيع الفاسد فوسط الصالح وتغطي بالصالح من فوق، ها، تظهر الحسن وتخفي السيء، لا. وعرفت كده يا اخواني الصواب لمن عنده سلع تتفاوت، اللي عنده سلع متفاوته، مش انه يجيب القفص ويحط فيه صغير وكبير وتركي واسكندراني، لا، انه يميز بينها. خلاص احنا عندنا 3 اصناف من البرتقال، صغير ومتوسط وكبير، تمام، ده ب3 وده ب4 وده ب5. عندنا 3 اصناف من الموز، ده ب3 وده ب5 وده ب7. عندنا 3 انواع من نفس السيارة ونفس الموديل، بس دي حالتها سيئة وثمنها 30,000، دي 35 ودي 39. مش انت عايز تبيع ال 30 ب 39؟ هذا تدليس وهذا غبن وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. التاجر المسلم يروح مصنف البتاع يقول اشتري، خد، يقول له كده خد الكيس، خد اللي يعجبك، كلها عنده سواء. هو خلاص ده بثلاثة، ده بخمسة، ده بسبعة. تلاقي المشتري المتعب، المتعب يقول له ما ينفعش ده بأربعة، قول له كلامي واضح، أبو أربعة هو عايز تاخد منه خد منه، كلامك واضح، كلامك واضح، ده بثلاثة، ده بخمسة، ده بسبعة. اللي عايز الكبير الناضج الأصفر شديد الصفرة وشديد الحمرة أهلا وسهلا. اللي عايز سيارة يقولوا ما رشتش وما فيهاش عيب وعلى بلدها وعلى أبوها ومش عارف مش على إيه، أهي بس مش ب30، ب37. يعيش الناس على بينة، على بصيرة، يشعروا هم فعلا في بلاد مسلمين، في بلاد مسلمين. فهذا يسمى خيار التدليس. خيار التدليس مش معناه إن إحنا بنقر التدليس وعملناه بالخيار، لا، الأصل إنه حرام التدليس. طب إذا لم يكتشف يبقى الحساب عند الله، خلاص انت اخذت هذا المدلس المضحوك عليك فيه، واضح؟ طيب اذا اكتشفت لك ان ترد له ايه؟ السلعة بعيبها وتأخذ مالك، او انك تقبلها وتأخذ الايه؟ الارش، الفرق. هذا يسمى باب الخيار، وهو من اهم البيوع، وهو من اهم البيوع. ينبغي على القائمين على الامر ان يهتموا بهذا الباب اهتماما عظيما. ليه؟ لانه هيحمي الجميع، البائع والمشتري. ما احنا اتفقنا ان البيع مبادلة ايه؟ مال بمال. احيانا يكون العكس، يكون العكس، انت واخد منه السيارة مقابل هذا الخضروات او الفواكه او غيرها، ها، وانت اللي تكتشف بعد ذلك ان السيارة هي اللي فيها العيب، العكس. فواضح. فاذا انضبط هذا الباب وعرف انه ستعود اليه سلعته، على فكرة ولو بعد حين، يعني لو اكتشف الكلام ده بعد سنة، بعد سنة اكتشف ان كان في عيب خطير جدا في شيء الاشتراك، وعنده بينة ان هذا العيب كان موجودا منذ ان اشترى، يعود على البائع، يعود على البائع. هذا يجعل الانسان فعلا عندما يبيع سيوضح الامر، وتلاقي نفسك فعلا مستريح. لكن ترى البائع كأنه لص، ايه والله كانه لص بيبيع وعمال يغمز، ده الشغل ده اسمه ده بس دلوقتي مش عارف ايه الموضوع. ادي السلعه يا ابني ايه، وفيها السياره فيها عيبين، السياره فيها عيبين، اللي عايزين نظبط التكات بتاعه الموتور، وعايزين الحته اللي ورا دي اتخبطت واحنا عملناها، بس ثمنها كام؟ ثمنها 36. عجبك عجبك، ما عجبكش ما عجبكش، تكون المساومه حتى في شيء يسير، في 200 500، لكن تجد المساومة بالآلاف، لأن الناس يعلمون أن في هذا العيب. فهذه مشكلة، هذا إشكال شديد. فينبغي أن نبين للناس. واحد يقول لك بس احنا كده مش هنبيع. لا والله، لو لك رزق مكتوب ستأخذه، سيأتيك في عقل ذلك. ولا ما عندكش، ولا عندك شك في ديت؟ احنا دي عندنا كلام مش فعل. احنا رزق عند ربنا، وانا عارف رزق هيجيلي، انا بخافش من حد، انا عارف كلام. طب رزقك عند ربنا، طب ما تبين العيوب، بين العيوب ورزقك عند ربنا. شو يقول ايه؟ المتوقع، المتوقع ان تكثر المبيعات عند هذا التاجر. المتوقع لن يشتري من هذا التاجر الا الاطهار، لن يشتري من هذا التاجر الا الذين يفهمون البيع النظيف المشروع. صحيح يقول لك احنا بنحب نشتري من فلان، ما خدناش من عنده حاجه وحشه. واحد يقول لك ليه ده انت واخد منه برتقال قد كده؟ يقول لك ايوه ما يوصلوا الثلاثه. يقول لك انت واخد منه عربيه سرعه كذا كذا، يقول لك انا واخدها 27 بدل 30. هتلاقيه هو بيدافع عن التاجر، امين صدوق، هذا عزيز. وهذا لانه نقص عندهم الايمان بقضاء الله وقدر، بقضاء الله وقدر، وان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها، مش هيضيع عليك فليم ربنا كتبه لك سبحانه وتعالى. فهذا الخيار يضبط الامور. شروط البيع، اولا كلمه شروط البيع غير شروط في البيع. شروط البيع دي شروط شرعية، شروط في البيع دي شروط قالها البشر، شروط قالها البشر، لكن شروط البيع يبقى الشروط اللي ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، شروط صحة البيع. واضح؟ احيانا شرط في البيع يعني انا اشتريت منك هذه السيارة على ان تسلمني اياها في مكان كذا، انا حطيت شرط ان التسليم في مكان كذا، يبقى نقل السلعة من هذا المكان لهذا المكان على مين؟ على البائع، ده شرط، بس اسمه شرط ايه؟ في البيع. ما حدش يقول له بقى ايه الدليل من القرآن؟ ايه الدليل من السنة؟ الدليل من القرآن والسنة يكون دليلا ايه؟ دليل عام، المسلمون عند شروطهم، خلاص اذا اشترطوا شيء نلتزم بهذه الشروط ما دامت شروطا مشروعة، لكن ما اشترطش عليه ربا او شيء محرم او شيئا محرما، ادام الشرط ما فيهوش حرج شرعي يبقى المسلمون عند شروطهم. طب ايه الشرط ده؟ ما نعرفش، الشروط كثيرة جدا. عقد على زوجة مش بيع بشرط ان ابنتي لا تخرج من البلد، ده شرط، ده شرط موجود في القرآن والسنة، موجود بصيغة عامة، المسلمون عند شروطين، لكن شروط في البيع خلي بالك غير شروط البيع. شروط البيع دي شروط قال الله وقال رسول الله لازم تتوفر في البيع. أولا التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح البيع بإيه؟ بإكراه، إلا أن يكون الإكراه بحق. ما ينفعش واحد يكره واحد على البيع، لو كان بإكراه يبقى فقط شرط من شروط البيع، والبيع إيه؟ فاسد، البيع فاسد. فلو ثبت إن فلان باع لفلان كرها هذه السلعة ولا كأنه باعها، نرجع تاني خد سلعتك وهات المال، ولو بعد حين العقد فاسد، إلا أن يكون الإكراه بحق. واحد محتال ظالم مماطل ويأتي حاكم المسلمين ويأمره كرها أن يبيع، هذا إكراه بإيه؟ بحق. ثانيا كون العاقد جائز التصرف، العاقد اللي هو مين؟ البائع أو المشتري، مين اللي جائز التصرف؟ مسلم صح ولا مش صح؟ لا مش شرط. نحن نشتري من النصارى، نشتري من اليهود، نشتري من غير نصارى ومن غير اهل الكتاب، جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد، جائز التصرف، جائز ليه؟ طيب لو جه طفل لك في المحل وقال لك اعطيني، جاي انت تفرن وبيقول لك اديني 5 ترغيف وبيديك جنيه، تديله ولا تديلوش؟ ليه؟ ما احنا قلنا شرط عشان البيع صحيح ان يكون جائز التصرف، واحنا قلنا الطفل ده مش جائز التصرف، اول حاجه قلنا يكون بالغا. طيب هقولها لك بمفهوم تاني، يمكن تعرف، بيديك 30,000 بيقول لك شريت السياره، اشمعنى دي؟ لا كبيره يعني. طب لغايه كام نوافق؟ وقعت نفسك. لغايه كام نوافق؟ لغايه كام جنيه؟ يعني الطفل هقبل ان انا اخذ منه 10 أو 5 لغايه كام؟ انا بسال لا ليس للدعابه، لان دي اشياء هيتفرع عنها مشاكل. كمل معايا لغايه الاخر، طول نفسك يا عم، شوف الراجل هو اللي بيناقش معايا. قال ان انا اعطي الطفل الخبز لكن ما اعطوش السياره، ليه؟ قال لي دي حاجه كبيره ودي حاجه صغيره، انما طيب الصغيره دي لغايه كام في نظري؟ هو حسب العرف، عرف حضرتك كام؟ يعني 10-15 جنيه. تمام، يعني في حاجه معروفه كل معروف منه، والتاجر ما بيضحكش عليه، تاجر امين صدوق وطفل مفتح وعارف كل حاجه، بس مش بالغ، غير بالغ. لغايه كام تديله؟ قلت 10-15. مين يوافق على 10-15؟ كله مش موافق؟ طب ما عايزين لغايه كام؟ لغايه 100؟ 50 يبقى العرف اهو احنا من بلده واحده وحي واحد وعرفنا مش واحد ونرجع العرف في ايه؟ هي العرف كيف؟ لا راح يشتري لعبه في العيد وابوه مديله عديه اصل كده بتقع فيه وابوه مديله عديه وخاله مديله عديه وده خمسه خمسه خمسه خمسه الواد معاه 50 جنيه و100 جنيه و200 جنيه انا بسال بيترتب حاجات مشاكل وجي بيقول لك يا عم اديني اللعبه دي بكده يا ابني ده ب 40 جنيه حاجه 40 جنيه قال له اه اهي البيع ده صحيح ولا باطل منين ما دول شرط صحه ان يكون العاقد البائع والمشتري جاهز للتصرف اتفضل يا احمد ما ينفعش يوكل صرف لازم يوكل بالغ ده انت دخلت باب الوكاله برضه لازم يوكل يكون بالغ يكون في الوكاله ان يوكل جائز التصرف دخلت خصوصا ان هي ما هو الوكاله لازم تكون جائز التصرف ما ينفعش انا اوكل واحد غير جائز التصرف اتفضل البيع ايه البيع ايه معطاه غير معطاه اهي خد 40 وهات اللعبه ما هو معطاه بيتكلم عن المعطاه واحد بيقول لك البيع يكون صحيح اذا اجاز الولي وبالتالي لازم البائع ده يبقى حاطط في حسابه ان الولي هيجي ويقول له انا لم اجز البيع خد يا عم السياره هات 40 جنيه ما يقولش لا ابنك الشرف ده قول يبقى القول الاول قول معتبر ان هو بيرجع للعرف العرف تفاوت لكن يمكن ان يتقارب تكون ابو 15 لا 30 لا 50 ممكن نقرب من المفاهيم هذا قول معتبر فعرفا ان الطفل بيشتري خبز يشتري واللي بيشتري لعبه ب 3 جنيه و 5 جنيه و 6 جنيه يقبل واحد يقول لا بس في ناس عشان تقول الواد اشترى لعبه ب 7 جنيه ده ممكن يطلع امه والله صحيح ان يقول كلام يقتل نزاعه 7 جنيه 7 جنيه ده انا بصرف عليكم مليونين ثلاثه ب 7 جنيه هو كان منتظر ياخد العيديه منه القصد يا اخواني ان بيحصل اشكالات في هذا الباب فينبغي على البائع ان يكون على درايه بذلك وعامل بها الف حساب حد يغامر يغامر لكن دائما انا اقول عليه هو بالايه بالخطا ليه مين قال لك فين ثقه لو بعت لهذا الطفل لان عندك احتمال ان يعود ولي امره عليك انا مش بتكلم الان دلوقتي انه بقى هيدلس او هيضحك على الطفل لا لا فعلا هيدور السلعه اللي بسبعه بسبعه مش عشان عيل يقول له بعشره ويقول الله لا ده هذه سرقه وهذا ظلم ودي قصه ثانيه بتكلم عن تاجر مسلم صدوق هو يبقى حاله سبعه وفعلا هي بسبعه تبقى انت حاطط في حسابك خلي بالك ان ولي امره ممكن يقول لك لا اسفين مش عايزين اللعبه دي تقول له ولا يهمك ولا يهمك تاخدها وتديله فلوسه وما تقومش ولا تلت الثلاثة كام حقه تمام حقه يقول لك لا ازاي بيع له انت لعبه ب 7 جنيه انت ما بتفهمش مش شايف وعيل قد ولادك تقول لك ده ب 7 جنيه عم الحاج مش حاجه مش حاجه عندك يا سيدي حاجه عندنا ايوه تختلف العرف لو كان نقول دلوقتي تبقى انت متقبل كل الكلام ده ما تجيش تقول لا ده ابوه كذا وابوه عادي ابوه انسان طبيعي لكن عرف الناس بيتفاوت فالاصل ان البيع لا يكون الا من جائز التصرف العلماء عشان يسهلوا الامور عشان مش عاوز اشتري رغيفين عيش انزل انا عاوز اشتري علبه تونه للعشاء انزل انا عاوز اجيب قطعه حلاوه انزل انا يبقى الواد ملوش لازمه ربي ليه تمام فهذه الاشياء العلماء قالوا فيها سعه والسعه دي هنرجع فيها للعرف هنرجع فيها للعرف. ثالثا ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام مالك كان دور باشمهندس احمد اللي هو الوكيل او الوصي او الولي او الناظر مين يفرق بالاربعه وكيل وصي ولي ناظر مين يفرق بين الاربعه بل الأربعة مش ثلاثة وتقف ها الأول الوكيل أنا وكلت فلان فلان عني معروف خش في الوصية لو واحد وصى بعد ما مات. الله يفتح عليك. الوصايا بعد الموت، بعد موتي انا اوصي ان فلان هو اللي يقوم على الاموال، ماليش دعوه بالورثه. ممكن يكون فلان ده انا باثق في عبد الحاج لطفي، قلت لا الحاج لطفي هو وصيه على اولادي، مش هياخد حاجه، لا هياخد ابيض ولا اسود، بس انا شايف امانته احبه، هو اللي يقسم على اولادي، هو اللي عارف الواد ده ليه ايه وده ليه ايه، هو اللي قريب مني، فجعلته وصيه. دي وصايا، يبقى الوصي الوكيل والوصي. دي تاني الولي، ولي فلان، تمام. انا بحسب تقول الطفل هو تمام، الولي ولي الطفل، ولي ولي المجنون، ولي القائم على امر، امال الناظر. الله يفتح عليك. هي السؤال كله عشان الناظر، الناظر على الوقت. زي ما انا وصيت، خليك معايا وانا بقول اهو، زي ما وصيت الحاج فلان على مالي بعد موتي، لا انا وقفت هذا المال هينفق منه على المسجد، مين اللي هيقوم بإدارة هذا المال؟ مين اللي يعطي المسجد؟ أي المسجد محتاج مش محتاج؟ ده طلبة علم، ده الأيتام، ده كده، ده اسمه ناظر الوقت. يبقى القائم على الوقت اسمه الايه؟ الناظر. هي الأربع صور زي بعض بس كلها في ايه؟ في أشياء مختلفة. فالوكيل عموما، الوصي بعد الموت، الولي على القاصر أو غير جائز التصرف، الناظر على الوقت. لكن في النهاية قام هؤلاء مقام الايه؟ المالك. يبقى جائز ان يكون مالكا للبيت او انه ايه؟ اجاز غيره، قام غيره مكانه. فلا يصح ان يبيع شخص شيئا لا يملكه. كلمة سهلة، خلي بالك لكم وراها كلام كثير. لا يجوز لشخص ان يبيع ما لا يملك، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، حاجتك فقط اللي بتبيعها، مش ملكك ما تبيعهاش، مش من حقك. شرط البيع فاسد، البيع فاسد، واضح؟ يعني الاخ وائل هو واقف في السوق ليه سيارة، واخ معاه تاني رايح معاه من الزقازيق يبيع سيارة تانية بتاع الاخ التاني، جاء مشتري فرج على السيارة بتاعته عجبتوش فنظر للسيارة التانية بكام ديت؟ قاله بـ30. بيع لي بعته، اشتريت الشريط، وانت صاحب السيارة؟ ايوه هو صاحبي وانا عارف ان هو عايز يبيعها بكذا، بس انت مش صاحب القرار. وكلك وصاك بعد موتي ان تفعل، اوقفك على هذا ان كان وقفا، ملكش اي صفة، اللي مش الحقك تبيع. تقول له لا ده صاحبها لسه هيجي ان شاء الله، بس هو بيتكلم في كلمة، ده موضوع ثاني. لكن عقد البيع لا يتم الا مع من؟ المالك، او من يجيزه المالك، من يقوم مقام المالك. رابعا، ان يكون المباع مباحا من غير حاجة، ان يكون مباحا من غير حاجة. طبعا وده من غير حاجة ولا ضرورة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب. لا، كلمة مش منضبط، يعني ممكن يبقى المأكول حرام والمشروب حرام والملبوس حرام، لكن يقول المباح من المأكول والمشروب والملبوس، والمباح منه مش كل مأكول ونحو ذلك. فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به، ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه. ينفع ننتفع بالخمر يبقى بيع الخمر حرام، ينفع ننتفع بالخنزير يبقى بيع الخنزير حرام، ينفع ننتفع بآلات اللهو، جايب جيتار ولا جايب بيانو، ينفع ننتفع به؟ الانتفاع به حرام، غير مباح، فبيعه حرام. وهكذا كل مبيع لا يصح بيعه إلا أن يكون يباح الانتفاع به، يباح الانتفاع به. معادي، آلات له، ميتة، كل هذه لا يجوز بيعه. شرط صحة البيع أن يكون المباع مباحا، مباحا من غير حاجة. يعني من غير حاجة؟ ما هو أحيانا الميتة لضرورة أو حاجة أكل الميت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، مش كده؟ فمباحة ولكن مباحة لهذه الضرورة أو لهذه الحاجة. فإحنا عرفنا الفرق بين الحاجة والضرورة. لكن عايزين المباحة من غير حاجة ومن غير ضرورة. المباحة على إطلاقه مش أبيحت لأجل الحاجة وأبيحت لأجل الضرورة. فيقولون الشرط أن يكون المباح مباحا من غير حاجة. من غير حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر والحديث متفق عليه: إن الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. وعن ابن عباس والخنزير والأصنام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. إذا حرم عليهم أكل شيء حرم إيه؟ ثمنه. مش يقول هنا أكلته وأنا استعملته، أيوه بس أنت بعته. فبعت ما لا يحل إيه؟ استعماله. ولا يجوز بيع الكلب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. خامسا، يبقى كم شرط كده؟ واحد التراضي. ثانيا ان يكون جائز التصرف. ثالثا ان يكون مالكا. خلاص الثلاث شروط ديت يا شباب في المتعاقدين او المتعاقدين: متراضيين، جائز التصرف، مالك كل واحد منهما ايه لما سيدفعه. الشرط الرابع ده في المبيع، ان يكون مباحا. الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه اللي هو المبيع برضك بلا شرط في المبيع مقدورا على تسليمه، لان غير المقدور عليه لا يصح بيعه. لان يكون بيع غرض، انا عندي سيارة مسروقة، واحد يقول لك بكام السيارة؟ اقول له ده انا ضايع مني سيارة وبسوق مني سيارة ب100,000. يقول له اشتريها منك ب30. يصح البيع؟ لانه لا يقدر على تسليمه، لا يقدر على تسليم، هذا بيع فاسد. يقول له انا هبيع لك السمك اللي هنصطاده اللي هيخرج اليوم، معلوم ولا غير معلوم؟ باع سمك في المايه زملون مش كده؟ الطير اللي هصطاده باع طيرا في الهواء. خلاص. وهكذا اللبن اللي في ضرع الجاموسه مش معروف ايه، فلا يبع ما لا يقدر على تسليمه. الحمل في بطن امي، يبيع الحمل لا يقدر على تسليمه. وهكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. يعني غرر؟ يعني فلان غرر بفلان، ضحك عليه. اللي له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. ظاهره يغر المشتري، يقول لك ب30، ما نعرف ظابط في مش عارف في المباحث وهيجيب لي العربية لو كانت فين. ها ظاهره شيء وباطنه مجهول، وباطنه مجهول. سادسا في شروط البيع او شروط صحة البيع، ان يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، او وصفه وصفا يميزه عن غيره، لان الجهالة غرض. بنبيع حاجة شفناها، معلوم لي انا رأيته، معلوم للبائع رآه، او موصوفا له. انا هجيب لك سيارة نوع كذا موديل كذا حالتها 1 2 3 4، انا هجيب لك شاة مواصفاتها 1 2 3 4. اذا الشرط السادس من شروط صحة البيع ان يكون المبيع او المعقود عليه معلوما لكل منهما. كيف يعلم وترفع الجهالة؟ قال برؤيته او بوصفه وصفا يميزه عن غيره. ودايما اقول اخواني فعلا لما بتقرأ في كتب الفقه مسألة الوصف، يقولك اشترى كبشا مثلا موصوفا في الذمة، يعني اوصفه لك وبذمتي ان انا اجيب لك هو ده، كأنه تماما يقول لك هنتكلم عن الكبش دوت وزن كسمن، نتكلم عن لوني، نتكلم عن وصف الدهن في إليتي، نتكلم عن قروني، نتكلم عن عيوني. ولا ما ينفعش عيوني؟ بيتكلموا فيها سدو كأنه بناء عروس. هم عايزين يقولوا انك لما تشتري موصوفا في الذمة ينبغي أن يكون الوصف دقيقا بحيث الخروف وجاي بيجي له الخروف بتاعه. صحيح لو جيت كده في وسط أربع خمس خرفان تقول هو بتاعي ده من وصفه السابق. فإذا بعت موصوفا في الذمة فينبغي أن يكون معلوما كأنه شايفه، وهذا من تسهيل الشرع. وإلا لاشترط الرؤية، تشترط الرؤية أو المشاهدة يقول ايه قالك لازم نشوف، لكن تيسيرا عليه، تيسيرا على البائع وتيسيرا على المشتري. واضح بيع الموصوف في الذمة. وسيأتي لنا كتاب السلم ونعرف تفاصيل ذلك وضوابطه. لكن اليوم نتكلم عن شروط صحة البيع. شروط صحة البيع ان يكون معلوما اما برؤية واما بوصف يميزه عن غيره. سابعا ان يكون الثمن معلوما. ان يكون الثمن ايه؟ طبعا اذا يكون السلعة معلومة يكون الثمن معلوم. واحنا مش محتاجين الكلام ده لان احنا قلنا هو مبادلة مال بمال، يبقى ده معلوم وده معلوم. ان يكون المال معلوما اللي طرف ده واللي طرف ده، بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها. اشطب كلمة قيمتها واكتب فوقها ثمنها. اتفقنا ان القيمة غير الثمن. هذا الكوب ثمنه 5 وقيمته 2 زوج بالاثنين، لكن ثمنه الحقيقي اللي هو بيه كام؟ اذا الثمن اللي هو الثمن فعلا سعره البيع، لكن القيمة يبقى شيء تقدير. وعشان كده اتكلمنا عن القيمة واحنا بنتكلم عن قرش العين. قلنا نحسب ايه؟ قيمة، الفرق بين قيمته صحيحا ومعينا. قيمة لشيء تقريبي، شيء هيتعرف عليه اهل الخبرة، فاهمني؟ لكن ده شيء محدد، ده اسمه ايه؟ ان يكون الثمن معلوما. بيقولك وتعرف قيمته ومعرفة قيمتها، قيمة السلعة ومعرفة ثمنها. ملاحظين ان اول 3 شروط في العقد والاربعة التي بعدها في السلعة او الثمن. السلعة والثمن نسميها في المبيع، هذا او ذاك. هذا هو البيع وهذه شروطه واركانه. هناك بيوع نهى عنها الشرع، نهى عنها الشرع. من ذلك البيع والشراء بعد اذان الجمعة، ويقولون الاذان الثاني عشان نخرج من مسألة الاول ولا الثاني. فالثاني هو الذي يصعد به الإمام المنبر. فقالوا لقولة عيا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهى عن البيع في هذا الوقت، فالبيع في ذلك الوقت إيه؟ حرام. بيع الأشياء لمن يستعملها في معصية الله عز وجل أو في المحرمات، يستعين بهذه الأشياء على المعصية أو يستخدمها في المحرم، على أن يكون هذا الشيء هو المستعمل. يعني إيه؟ يعني واحد يقول لي ما بيعش جاكيت، ما بيعش ثوب، الواحد بيتعامل بالربا. إيه السؤال ده بيسأل كتير جدا من الإخوة، ليه يا عم؟ بيروح مستعمله في المعصية، بيروح البنك ولا يروح البنك الربا وبتاعه والمصلحة هو لابس الثوب ده، فهو مش عايز يبيع لا للمرابي ولا للسارق ولا للراقصة ولا مش عايز يبيع لحد حاجة خالص إلا أن يكون شخصا إيه؟ يستعملها في طاعة الله. لا، احنا نتكلم إنه يستعمل ما الذي اشتراه في المعصية. هو بيشتري منك عنب وهو بياخد العنب ده يحوله خمر، يبقى لا يجوز أن تبيع له العنب. احنا في زمان فتنة وشهر السلاح وحصل تقسيم بين المسلمين بعضهم بعض، وجاي يشتري منك سلاح، نهى عن بيع السلاح في الفتنه، لانه ياخذ السلاح ده يقتل به مسلما. فلما بنقول يا اخوانا بيع الاشياء لمن يستعين بها على معصيه الله، خلي بالك من كلمه يستعين بها على معصيه الله، يعني هي نفسها يستخدمها هي نفسها في هذه المعصيه في هذا المحرم. خلاص؟ انت عارف انه بيشتري كؤوس من عندك ليشرب فيها خمر، ملهاش غير كده، هو واخدها للخمارة عندك، لا يجوز البيع له. خلاص؟ لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الصورة الثالثة طبعا قبل أن ننتقل الصورة الثالثة من الجوع المنهية، هذه الصورة أخواني أيضا نقول بلا تمطع، إذا يكون المحرم هو المبيع نفسه الذي سيستخدم، بل ده التعليق الأول في درسنا. التعليق الثاني على هذا النوع من البيوع ألا يتنطع، يعني يسأل بعض الإخوة يتاجرون في ملابس النساء، يعني كده مش ما ينفعش أبيع الثوب دوت عشان ممكن تلبسه هي في المعصية، هو نفس الثوب هتتزين به للعشاق، هتتزين به لهذا الفاسد الذي سيسير معه في الطريق، إذا شفتم منك التفاصيل دي، هذا الثوب في نفسه ما بيستخدمش المعصية. يأتي امرأة تبيع الملابس الداخلية للنساء تسأل لازم أبيع للأخوات، مين اللي قال كده؟ لو كان عندك يقين إن هذا الذي ستشتريه راقصة لترقص به، يقين إن هو هذا هو الحال، لا يباع. لكن أدام الأمر مجهولا أنت مش مطلوب منك تستقص، هو سيفك عايزه في إيه؟ مش مطلوب الكلمة دي، هذا تنطع، هذا تنطع. أصل حال المسلمين على السدس، على السدس. يا أخي يقول يجوز إن أنا تاجر في أجهزة المحمول، شو أي وقت مين قال إن أجهزة المحمول محرمة؟ أصل الشيخ معروف إن معظم اللي بيشتروها وبيبدل ويغير ويشتري الشباب عشان بيكلموا البنات ويسمعوا كذا، دي قصة ما نكلمش فيها. من قال لك ما تستعملوا في هذا؟ فهذا الكلام يا أخوان إن كان هو بعين هذا الشخص يستعمل هذه السلعة في الحرام وفقط لا تبع له، شيء مجهول والله ما عارف واخده ليه، ولا واخده دي لأمه لأمي، واخده ليه ولا واخده لزوجته، واخده يستعمله بحلال ولا بحرام، واخده عنده حاجات حلال وحرام، ليس لك أن تسأل هذه الأسئلة. لكن أنت بين لي، وهذا لا يكون أبدا إلا إذا كان الإنسان على دراية بهذا الشخص، وبعد أن يكون على دراية به يعلم أنه لا يستعمله إلا في هذا الحرام، ودي حالة تكون نادرة جدا، تكون حالة في وسط ملايين الحالات. لكن ما بقاش سؤال عام للملتزمين، بيسألوا يجوز نحن نتاجر في المحمول، يجوز نحن نتاجر في ملابس النساء، يجوز نحن نتاجر في كذا. فمثل هذا يا اخواني لا يسأل عنه، السؤال عنها تنطع، تفصيل فيها تنطع، ليس من الدين في شيء. بيع المسلم على بيع اخيه، الصورة الثالثة ما هي عنه، او شراؤه على شرائه، لا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني ايه بيع على بيع؟ يعني شراء على شراء. انا اشتريت من الاخ وليد جهاز محمول، يجيني الاخ قال يقول لي لا لا لا لا ازخول تعالى ازورك رخص من كده، ازورك 250 ازورك 240، بيبيع على بيع، بيبيع على بيع، دي الاولى. شراء على شراء، شراء على شراء. انا اشتريت من الاخ وليد محمول ب250، انا المشتري خلي بالك، وهو ايه البائع، يقول واحد يقول له لا لا لا ارجع خالص البيعه دي تدور 150 هياخده منك ب270، يبقى نهى عن البيع على البيع ونهى عن الشراء على الشراء، لا يبع احدكم او بعضكم على بيع بعض يدخل فيها البيع، يدخل فيها الايه الشراء، لفظ البيع يدخل فيه البيع والشراء. بيع العينة الصورة الرابعة، لان احنا اعتبرنا البيع والشراء شيء واحد. بيع العينة، ما معنى بيع العينة؟ بيع العينة هو ان ابيع لك سلعة اجلا واشتريها انا منك عاجلا، بعتها اجل واشتريتها عاجل. انا بعت لك هذه السيارة كام يا عم ابراهيم؟ قلت لك هتاخدها مني على 12 شهر ب120 ألف، خد واداني 120، تمام؟ يقول لي هشتري منك، اروح بعد ما بعت له السيارة خد السيارة ب120، اقول له هشتريها منك ب100 ألف، الان تاخد ال100 ألف، اعطيته ليه ال100 ألف ورجعت السيارة لمن؟ لي. السيارة اتحركت، السيارة فيها عند مين؟ عندي. انا خسرت ايه؟ لا انا هاخد 20 زيادة اجرة بالضبط كأني اقرضته 100 وخدتها 120 اجرة. هذا يسمى بيع. ولهذا انتبه، اذا بعت الانسان سلعة اجلة فلا يحل لك ان تشتريه منه، هو انت نفسك ان تشتريها منه عاجلا. هذه الاولى. الثانية، ان كان هذا من غير اتفاق، انا بعت له سيارة اجلا ومر شهر واثنين وثلاثة وستة كانش اتفاق وعرفت ان فلان بيبيع السيارة، هي نفس السيارة واخذتها منه ايه نقدا، هذا ليس تورق، هذا ليس عين، هذا ليس عين، انما يكون ذلك اذا دخل في صورة. وان كان بعض اهل العلم يحرمونها، قالوا سدا لباب الذرائع عشان ما تبقاش ايه سبوبة ولا تصيبه كمان اسبوع اثنين شهر عشان ما يبقاش وقعنا في العينة، سيبه شهرين. وغالبا يكون هذا باتفاق، غالبا هذه الصورة تكون باتفاق، ويمكن ان تكون بغير اتفاق تسد لاجل سد باب الذرائع. شوف اي حاجة فيها ريحة ربا بنقفلها ما نفتحهاش، مش العكس نقعد نتحايل على الربا عشان نعمل اي حاجة جنب الربا بالباب اللي جنبه على طول، لا ابعد عن الربا. كل اللي هيقرب منه او فيه شبهته ليس هذا لنا، ليس هذا لنا، ما لم يكن امر حلالا صافيا خالصا فتستغني عنه والله سبحانه وتعالى يغنيه. هذه هي بيع العينة لأنه حيلة للتوصل إلى الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. كلام خطير جدا، حتى ترجعوا إلى دينكم، وإحنا كنا فقدنا ديننا، وإحنا كنا فقدنا ديننا، حتى ترجعوا إلى دينكم. إيه المذكور؟ قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، رعي الغنم، وفي بعض الروايات ورضيتم بالزرع، زراعة، وتركتم الجهاد، قال سلط الله عليكم ذلا، تعيشوا أذلة حتى ترجعوا، لا يرفعه، لا يرفع هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بعض العلماء يقولوا سمى الرجوع إلى الجهاد دينا، سمى الرجوع إلى الجهاد دينا. إذا رضي الناس بهذا الاقتصاد الهابط المحرم، بيع العينة، بيع العينة، المال بيدور ومفيش فائدة بترجع، مفيش تصنيع، مفيش زراعة، مفيش تقدم للمجتمع، والمال عمال يدور في المجتمع، والمجتمع يتساقط يتساقط وهش، شايفه كده متكامل وفجأة ما تلاقيش المجتمع، سقط الدولة كلها بهذا الربا، يسقط فجأة كما رأينا قريبا وليس ببعيد في دول كبرى، واقتصادها من دول الاقتصاد الكبرى، وهي اللي كانت بتغير ميزان العالم في ثمن الدولار وثمن الذهب، تسقط الشركات، تسقط، وتسقط دول بذلك، ولا يكون لها أي سيادة بعد أن كان لها سيادة، ذل، تبقى في هذا الذل حتى ترجع إلى دينه. فبعض العلماء يعزون إلى الجهاد، وبعض العلماء يعزون الاقتصاد، كان اقتصاد الإسلاميين وإلا سلط عليهم الذل. فأنتم رضيتم بهذه المباحات اللي هي أذناب البقر والزرع الربوي وبقروض ربوية وببيع عينة، هدنكم في هذه الصورة شكلها متماسك وفجأة تتساقط، ولكن تبقوا في ذلة حتى ترجعوا إلى دينكم. السادس من البيوع المنهية، طبعا بيع العينة غير بيع التورق. بيع التورق احنا نوات فيه شخصين، باع له قسط او اجل واشترى منه، هو نفس الشخص اشترى نفس السلعة عاجلا دفع له كاش، زي ما نقول في صورة تانية اشترى منه، اسف، باع له اجلا بالقسط، وشخص ثالث خالص غير متفق ما اتفقش معاهم راح اشترى منه السلعة ايه نقدا، نقدا، ده اللي ساعات بنسميه احنا يقول لك حرق السلعة، حرق السلعة، فيبيعها له كاش بأقل من ثمنها الذي اشترى به عشان يحصل ايه نقود سيولة. هذا هو بيع التورق، هذا هو بيع الايه؟ وهو صورة من صور البيع المحرمة. صورة من صور البيع المحرمة. الا في حالات استثنائية ذكرها بعض اهل العلم. وبعضهم حرمها على الاطلاق كشيخ الاسلام رحمه الله وكالامام ابن القيم. وبعضهم قال تجوز ان كانت في حاجة. انسان ما عنده مال واضطر لذلك. يبقى صارت حالة اضطرار. فاشترى هذه السلعة ب120 على 12 شهر وباعها ب100 عشان يحقق مال ولا ياخذ. باعها لغير نفس الشخص. لو نفس الشخص قولا واحدا باتفاق العلماء هذا ربا ويسمى بيع العين. لكن لو باعها لشخص اخر غير متفق معه خلاص هو خد السلعة وما دفع شيء ويدفع كل شهر 10 10 10. واخذ السلعة وباعها الاشخاص عرضها للبيع وجاء شخص اخر فارس واشتراها منه نقدا ب100. هذا تورط. هذا تورط. ولكن فعله لضرورة فأجاز بعض أهل العلم ذلك اللون للضرورة والحاجة. ومن ذكر ذلك شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين. سادسا بيع المبيع قبل قبضه. يشتري سلعة من شخص ويبيعها قبل أن يقبضها قبل أن يحوزها قبل أن تنقل إلى رحاله قبل أن تنقل إلى مخازنه لسه عند البائع. نهى النبي عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديثه في البخاري ومسلم متفق عليه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ابتاع يعني ايه؟ اشترى. ما ينفعش انت اشتريت ما تبيعهوش حتى ايه؟ تقبضه. والقبض له صور مختلفة على حسب السلعة. فقبض كيس او شكارة برتقال غير قبض عقار. العقار مش هينقل. الارض مش هتنقل. واضح؟ اللي احنا بنسميها بقى وضع يده. وضع يده على العقار. وضع يده على الارض. ها؟ يبقى صورة القبض هتختلف باختلاف السلعة المباعة. صورة القبض هتختلف. لكن في النهاية اللفظ العام اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ يقبضه. وان تفاوتت صورة القبض باختلاف السلع. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه الحديث عند ابي داود فصحها الإمام النووي بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. أن تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. يعني المكان اللي بيشير منه هو المكان اللي هيبيعها فيه. قال لك لا خذها في رحالك ثم بيعها. تعرفين البيعان بالخيار ما لم يفترقا؟ ها؟ لأنها لسه في مكانها هتوقع نفسك في إشكال. والتاجر او البائع هيبدا يفكر ايا كان الدوافع في نهي شرعي لا تبع السلعه حتى ايه تقبضها. سابعا من البيوع المنهي عنها بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لا يجوز ان تبيع الثمره حتى يبدو صلاحه. ليه؟ لانها قد تتلف قد تفسد. لسه الثمره لم تبدو ما ظهرش هيطلع ايه. هي صح هذه الفاكهة ولا مش هتصح هذه الفاكهة؟ هتنضج ولا مش هتنضج؟ لسه في الأول. نهى عن هذا البيع حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. أرأيتم إن منع الله الثمرة ما كبرتش ما نضجتش ما تبيعها قبل بدو صلاحها. طب كيف نعرف إن الثمرة بدأ صلاحها؟ واحد يقول لك بس انت هتتكلم وقلت قبل كده بيع الاشجار وبيع الثمار في الشجر. ايوه بيعناها في الشجره بعد ان بدا صلاحها. شفناها صالحه. يعني ايه صالحه؟ تتفاوت على حسب الثمره. فمثلا البرتقال يبدو صلاحه بايه؟ يصفر. التفاح يحمر اذا كان احمر ويصفر اذا كان اصفر. ها؟ طيب والعنب ولا ده ولا ده؟ يحلو ماؤه. تاخد واحدة ما تلاقيهاش لسه حنظر لسه صار فيها ايه حلاوة. وبعضهم قال العنب حتى يسود وتبدو الحلاوة فيه. طب الحب دي الثمار. طب الحبوب قال الحب حتى يشد. حبايه بدأت تشد يحلها كده ها. فده بس حاجة بسيطة لكن واضح انها بدأ صلاحها. ونحو ذلك في بقية الثمار. تبيعها اذا بدأ صلاحها بدأ يظهر انها صالحة تتاكل تتاخذ. حتى لو قلنا خلاص توقفنا عند كده يمكن ان يجنيها ويأخذها. لكن مش ثمرة لم يبدو صلاحها ثم تساقطت فبما تأخذ مال أخيك هو؟ فهذا الأمر لا يصح بيعه، وهذا الثمر لا يصح بيعه، وهذا الحب لا يصح بيعه حتى يشتد الحب وحتى ينضج الثمر، فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بنص الحديث. البيع أو الصورة الثانية من البيع المحرم النجش. النجش والنجش هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شرائها وإنما يريد أن يغر غيره. عاملين مزاد، عاملين مزاد. أنا ببيع المزاد حاجة خاصة بي، إيه هي؟ أنا ببيع أجهزة محمول، مزاد جهاز أو سيارات أو أي شيء. أقول السيارة مزاد أبيعها، يطلع واحد من الحاضرين في المزاد ويشتريها ب100,000، هو لا يمكن أن يشتري، وبيذكر سعرا عاليا ليغر الموجودين، يقول لك ده التاجر كبير التجار ودول 100,000، هو فاهم بيقول ايه؟ ده اكيد ثمنها 120 وده مبادئ 100، ده اكيد ثمنها اعلى من كده بكتير. تروح انت مسكته عليه 105 وهي السعر 60. فزاد في ثمن السلعة من لا يريد شرائها ليغر غيره. يغر يعني ايه؟ يضحك عليه، يظهر له شيء خلاف الباطل. خلاص؟ واحد يقول طب ما ممكن التاجر اللي بيبيع يقول له بعت ب100,000، بيبقوا متفقين، يروح مرجع له السعر الناحيه الثانيه وياخد ال100,000، يعني مش هيخسر شيء. واحد يقول لك هو قال ب100 يبقى هيرسم مزاد عليه، مش كده؟ يبقى خسر 40,000 ليه ثمنها 60. يقول لك لا، بيبقى في اتفاق بين الطرفين، يدور من الناحيه الثانيه يقول له خد يا عم السعر هات ب100,000. فاما ان يحصل الغرر واما ما حصلش بيع. مثل هذا البيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، نهى عن النجش. هذه كلها صور من البيوع المحرمة. المسألة السابعة الإقالة في البيع. ما معنى إقالة؟ فلان يقيل فلان، أقلني من هذا البيع أن رجحوني، تمام؟ والإقالة مين اللي هيعوز الإقالة، البائع ولا المشتري؟ الاثنين، الاثنين. ما اتفقنا ان البائع والمشتري البيع مبادلة مال بمال، كل واحد هيعوز يرجع، فقد يحتاج الرجوع في البيع المشتري وقد يحتاجه البائع، قد يحتاجه المشتري وقد يحتاجه ليه البائع. الاصل ان البيعان بالخيار، البيعان بالخيار مالا يفتر. احنا افترقنا خلاص، وقع العقد، وده اللي قلناه في اول الدرس، انتهى الموضوع، انا بعت وانت اشتريت، خلص الموضوع. لكن استحبابا، على وجه الاستحباب، يستحب ان تقيله لو اراد. جاي يقول لك معلش انا عايز ارجع في البيعه دي، شرعا، شرعا ليس له شيء الا ان تفعل انت هذا المستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه. شفتوا الترغيب بيه يا اخواني؟ شفتوا ربط باب البيوع بايه؟ اليوم الاخر، عشان تستحضر المعنى ده في كل بيع وشراء. دي مش الصفقه اخر صفقه اللي هتكسب فيها مبلغ وقدره، لا، لسه في صفقات كبيره، لسه في صفقه على الجنه. اقل اخاك يقل الله عثرتك التي قد تحول بينك وبين دخول الجنه يوم القيامه. تحب يوم القيامه؟ ما هو انت ما دفعتش الثمن وعندك معاصي وذنوب تحول بينك، تحب ربنا يقيل عثرتك؟ نفوت الموضوع ده، نرجعه كأن لم يكن. اي احب طبعا تفعل ذلك مع اخيك استحبابا، لكن من باب الحقوق لو قال لا اسف انا عايز حقي، انا اسف البيع وقع من حق، ما نقولوش عليه يا ظالم، يا اخي انت مش ملتزم، تعرفش ربنا، امال الدقن ديت ايه، امال كلام ملوش اي لازمه، ملوش اي لازمه. ان شاء ان يفعل المستحب شاء، ان لم يشاء لن يفعل ولا يعاب عليه، والا لنقلنا المستحب الى واجب. واضح؟ فله ان يستمسك بالبيع، لا اسف ادوني فلوسي، اسف السلع عندي، اسف السلع معايا مش مرجعها، خلاص العقد تم. فرفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين فسخه برضاهما يسمى ايه؟ اقاله. اقاله يندم احد المتعاقدين على هذا البيع، يتبين للمشتري او يتبين للبائع، يتبين للبائع انه كان محتاج للسلعه، يتبين للمشتري انه تسرع وهو محتاج للمال، ايا كان. فهذه الإقالة فتح الشرع بابها، ولكن على سبيل الايه يا شباب؟ على سبيل الاستحباب. المسألة الثامنة عقد المرابحة، او بيسموه احيانا بيع، اكتبوا عليه بيع التقبير بالثمن. ان انا اقول لك ثمن السلعة، تيجي انت تشتري مني هذا القلم، اقول لك يا اخي انا شاريه ب10 وببيعه ب12، انا كسبان فيه 2 جنيه. افهم الكلام ده، ده اسمه عقد مرابح، يعني بقول لك انا رابح فيها كذا. ماليش دعوه بالمسميات اللي تسمى الان بتاع المسمى الشرعي. لما تجيب اي مسألة من المسائل العصرية سيبك من المسمى اللي هم مسمينه، شوف البيع او الصورة اللي بيتعاقدوا عليها ايه عشان تقدر تديها المسمى الصحيح، لان احيانا تسمى الاشياء بغير اسمها، فيسمى الربا فائدة وهو اعظم مضر في الدنيا والاخرة، يسموه فائدة. لازم نرجع الاسم الى اصله الصحيح. يقول لك تعالى في عقد مرابحة في بنك كذا، نسمع كده المرابحة ايه، شوف كان فعلا مرابحة اللي كان يقول لك ايوه مرابحة، والاسلام المرابحة موجودة في الاسلام، ايوه بس انت خدت لفظ مرابحة وحطيته على حاجة تانية. تمام، زي بالضبط كده جاي تتزوج ويقول لك انا شايف لك عروسة كده، روحت جايب لك فستان جميل خالص وحطيته على رجل وقلت لك شوف العروسة الجميلة، هي دي عروسة ولا عريس؟ انا حكيت عليك بالثوب، اديتك حاجة ظاهرة، فاديتك لفظ غير اللي يندرج تحته هذا اللفظ. واضح يا شباب؟ فكلمة عقد مرابحة في الإسلام معناها بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، دي ب10 بحلك ب12، السعر ده جيبك 30,000 وبدالك ب30,500. لابد أن يكون صادقا، لو ظهر أنه كاذب فالبيع باطل. طب لو ما ظهرش هتمشي في الدنيا، لكن في الآخرة تخدم من شمال انت ظالم. فاحذروا من التخبير بالثمن الا ان تصدق، احذروا من التخبير بالثمن، انك تقول انا جايبها بكذا. لو انت جايبها ب30 وقلت له جايبها ب30 وبديها لك ب31 وانت صادق في انك جايبها ب30، بس انت جايبها ب30 تخليص حق، انت كاذب. قول له انا جايبها ب30 تخليص حق، كان ليا فلوس عند فلان ومش طايلها فخدت بدلها السيارة دي ب30. ممكن تقول فلوس دي 35,000، واضح؟ وانت قبلت سيارة ب30 علشان تستنقذ مالك، مش مهم خمسة بس تاخد اي حاجة. فالتخبير بالثمن لازم تخبر بالثمن وصورته الحقيقية، انت جايبها ب30 لكن جايبها ب30 قسط، جايبها ب30 قسط، واضح؟ مش جايبها ب30 نقدة، فجايبها ب30 قسط وبتبيعها ب31 كاش نقدا آسف. فالبيع التخبيري بالثمن او المرابحة دوت، يقوم صاحب السلعة ويقول ثمن السلعة كذا وربح فيها كذا، لا بد ان يكون صادق. البيع صحيح لو كان صادق، علم مقدار الثمن ومقدار الربح، لان ده يدخل في قوله تعالى واحل الله البيع، وهذا بيع الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وتراضي على ذلك. فاذا ظهر خداع احدهما للاخر هذا اشكال. اخر شيء البيع بالتقسيط، هو بيع السلعة الى اجل محدد، حط 20 خط على كلمة محدد، يقسط فيه الثمن اقساطا متعددة، كل قسط له اجل معلوم يدفعه المشتري. ثاني تعريف مهم، التعريف مهم في اي شيء، التعريف مهم لانه له هيفصل لك المعاملة دي عن غيرها. لما اقول لك جاي لك الاخ فلان طوله 1.80 متر ابيض لحيته كذا عينه كذا فمه كذا مواصفاته كذا ولابس ثوب كذا، دي مواصفات اللي اتفقنا عليها اللي قلنا عليها، وهيجيب لك مبلغ وقدره كذا. لو جه الاخ ده وطلع طوله 1.5 متر مش 1.80 متر ينفع؟ لابد ان يستوفي ذلك كله، لان لما عرفته عرفته بواحد 2 3 4 فقط بند من هذه البنود، يبقى اخ غير الاخ اكيد مش هو، حتى لو تحقق فيه كل المواصفات الاخرى لكن كان فيه وصف لم يتحقق فيه. التعريف يفرق لك انواع البيوع من بعضها. بيع التقسيط، بيع سلعة الى اجل محدد، انا رايح اشتري هذه السيارة على 36 شهر، مش 36 واذا زادت هتبقى كذا، لا مش 36 وليك انك تمد 36 48 قدام، لا تحدد من دلوقتي انها على 12 شهر، على 24، على 36، اكثر او اقل. اجل محدد لكل قسط، كل قسط له اجل معلوم. تدفع الشهر ده 1000 1000 1000، اللي بعده 800 800، العدد معلوم والقسط معلوم، العدد معلوم والقسط معلوم، عدد الاشهر او الاسابيع او الايام على حسب هو قسط على ايه، ها، وعدد وقيمة المبلغ في كل قسط معلومة. وهذا يحصل له او به فائدة للبائع والمشتري. البائع بيحب ينوع في تجاراته، والمشتري احيانا لا يتيسر له الايه الثمن كاملا. ولكن يشترط لصحة بيع التقسيط شروط. واحد، ان تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد. فعلا هو تاجر وعنده سلعة، هو تاجر وعنده سلعة، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري. ده وقع في النهي اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدينه، ها، لا تبع ما ليس عندك. ما ينفعش هتبيع ماشي، يجوز البيع بالقسط، نعم يجوز، لكن في ضوابط في شروط. اولا ان تكون السلعة بحوزتك، ان تكون السلعة بحوزتك. اذا لم تكن السلعة بحوزتك صار ربا، دخلنا في باب تاني خالص. ثانيا، لا يجوز الزام المشتري عند العقد او فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الاقساط. يعني ايه؟ احنا متفقين على 36 شهر، المشتري لم يستطع وسددها على 38 شهر، ما ينفعش تقول له في شهرين زيادة 4% ادفع كذا. ابتداء في الاول يجوز، متفقين على ثمن سلعة في وقت معين واقساط معينة، لكن انت اتأخرت شهرين دلوقتي زيادة على المتفق عليه، مطالب منك 14% زيادة او 2 او 1 او اكثر او اقل، هذا ربا، هذا ربا زيادة لمدة هي مدة التأخير. لكن في الاصل مش زيادة لمدة، في الاصل هتكون السعر كذا على اقساط في اشهر كذا وقيمة القسط كذا وعدد الاقساط كذا. واحد يقول لي كده بس هتتأخر، ادم هيدفع نفس الثمن هيتأخر ليه؟ اولا اما انه لا يملك السداد، وهذا قال الله عز وجل فيه، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وده اللي كانوا بيسموه في الجاهلية ربا النسيئة، والنسيئة يعني التأخير، انت اتأخرت، يقول له انت لي يعني اخرني وخد فلوس زيادة، قالوا هذا ربا النسيئة، النوع الثاني من الربا، نوع الثاني من الربا، ربا النسيئة، في ربا النسيئة وفي ربا الفضل، ده ربا النسيئة، أي زيادة لأجل التأخير، احنا متفقين على 36، خلاص، اتأخرت ال 38 ل 39 ل 40 حتى أو أقل، لا يزيد ثمن السلعة. واحد يقول طيب أنا ما زادش ثمن السلعة الناس هتتأخر، إن كانوا مماطلين فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، يفصل فيه القضاء. واحد يقول لك كده مفيش حد هيسد وحدش ما تبيعش بالاسم. اغلق هذا الباب. اذا كنت لا تثق في من سيشتري منك انه عنده سداد، او انه لو لم يسد فيقين انه ما عندوش، تثق في ديانته لا تبع. مين جبرك انك تبيع لغير ذلك؟ فالذي يبيع بالقسط انتبهوا، انتبهوا، يقال له عند العقد يا في الاسلام اذا لم اسد في الموعد لانني معذور، ليس لك ان تجبرني، وليس لك ان تحبسني، وليس لك اي شيء. وان كان ذو عسرة، نعمل ايه يا رب؟ حاجة من اثنين، قال فنظرة الى ميسرة، هذا الحل الاول. الحل الثاني، وان تصدقوا خير لكم، تقول له خلاص بدل ما احنا متفقين عليها 100 ب90 وخلص، ب90 انزل له 10، ده مش قادر تقدر اشيل عنه قسط 2، مش ازود عليه المال. طبعا انا متاكد ان الناس دلوقتي بتسمع الكلام المفهوم مش واضح، مش واضح لاننا عايشين في بيوع ربويه، الاسلام عكس ذلك تماما، واي محاوله للتلفيق او اظهار صوره وادعاء الاسلام عليها مرفوضه تماما. البيع في الاسلام عندنا هذا صورته، البيع بالتقسيط، انك تبيع السلعة عندك، لكن السلعة مش عندك وبتبيع بالقسط انت مرابي، او على الاقل وقعت في حرام اخر انك تبيع ما ليس عندك. ثانيا، لا، السلعة عندي ومتعاقدين مع المشتري على مدة معلومة باقساط معلومة، ليس لك ان تزيد لو تأخر، ليس لك ان تزيد لو تأخر. فلو قلت لانك تأخرت ستزيد وقعت في الربا المحرم، هو ربا ايه؟ ربا نسي. الشرط الثالث، يحرم على المشتري المليء المماطلة. الشرط الثالث انه في الوقت اللي عندك فيه سداد ان لم تسد في الحال الذي حل فيه الاجل فقد وقعت في الحرام، في الظلم العظيم. يعني ايه ده؟ يخلي كل مشتري بقسط، انا عندي قسط سيارة، قسط جهاز، قسط ثلاجة، قسط اي شيء، انا علي في الشهر 1000، تبقى مستني كده هلال الشهر يطلع وتبقى انت عمال تدور على مين؟ على البائع. انت اللي تبحث عني، انت اللي تبدأ يا اخي تعبتني معاك، انا بتصل عليك 100 مرة ما تردش عليا، طب مالك زعلان؟ ما بكره، لا يا سيدي، ما توقعنيش في الظلم، حالا تاخد فلوسك. هو اللي استنى كده، كانوا ينتظرون الهلال، ظهر الهلال، هلال الشهر بس، يبقى دخلنا في الشهر، وهو المفروض بيسد في اول الشهر والهلال ظهر، يقعد يدور على البائع، بيدور عليه، مسافر يتصل عليه، ادي اهلك، ادي كذا، تاخد كذا، عايز يخلص. ليه؟ ما انا مسامح واخذهم الاسبوع الجاي. يقول لك خايف، تكون نفسه مش راضية، تكون كذا، تكون كذا، خايف. مطل الغني ظلم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مطل الغني ظلم، اللي عنده سداد يا اخواني ولا يسد ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة. رابعا، الشرط الرابع، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له ان يشترط على المشتري رهن المبيع. يعني يقول لك مش هتملك السيارة، يبقى ما وقعش البيع. لو لم املك السيارة اذا البيع ما وقعش. ما هو البيع معناها مبادلة مال بمال، مش ده التعريف؟ ما حصلتش المبادلة، انا ما امتلكتش السيارة، لكن يجوز له ان يرهن المبيع، يبقى عنده رهن سواء بالمبيع نفسه او بسلعة اخرى. فالإسلام شرع لنا الرهن، وناخد باب الرهن عشان تضمن حقك في الاستفاء. يبقى عندنا يا اخواني الإسلام له سبل لتوثيق الدين، اعرفوها، لان الناس لا يعرفون الا التوثيق الربوي او التوثيق المحرم او التوثيق المخالف للشرع. توثيق يقول لك امضي شيك على بياض، غرر عظيم جدا. توثيق يقول لك مش هكتب السلعه باسمك، ما تتملكهاش، يبقى ما وقعش البيع. امال التوثيق في الاسلام ازاي؟ واحد، الكتابه ونزيل عليها التوثيق، لو في شهر العقاري ده بيسموه في الاسلام الاشهاد، شهود، ولو في شهر العقاري ده هم الشهود، اللي بيكتب لك ده شاهد، لان هو اللي كتب، هو شاهد انك بعت الفلان او ان فلان عليك ليك كذا او كذا، وتروح تختمها ده شاهد تاني، يبقى في شهود، وثقته بشهود، يبقى في توثيق بكتابة وفي توثيق بشهود. الصورة الثالثة للتوثيق في الاسلام الرهن. يعني ايه الرهن؟ انا بعت لك هذه السلعة قسطا وانا خايف ما تسدش، عايز اوثق، كتبنا وشهدنا ولك لا بس عايز رهن، عايز رهن، خلاص عندك رهن كذا وكذا، عندك رهن الساعة دي، عندك رهن السيارة دي، عندك رهن كذا. دي صور التوثيق، مفيش صورة تانية في الاسلام للتوثيق، عشان تضمن حقك. كلمة توثق يعني تضمن حقك، عشان تضمن حقك اكتب. يقول لك بالله واشرب مية، مش تفعل الكتابة عندنا في زماننا فاسد، خلاص اشهد، مش دافعين شهود، خد رهن، ولا دي ولا دي ولا دي، ما تدخلش في البيع، ما تدخلش في البيع. مين ألجأك انك تدخل في البيع بالتقسيط؟ ما تدخلش فيه. هذا لو حصل في مجتمع المسلمين لن تملأ المحاكم بقضايا البيوع. الان ما عاد احد ابدا يفكر في ذلك، واللي بيفكر فيه بيغامر، وبضوابط غير شرعية، وبتوثيق ربوي او مخالف للشرع. انت في غنى عن ذلك، لان رزقك سيأتيك، افتح الباب. الحلال. افتح المتجر وامتلك السلعة وحوز السلعة وادعو الله يا رب يا رب بارك لنا في متجرنا، يا رب بارك لنا، يا رب السلعة طولت عندي، يا رب جيب لها مشتري مناسبا. يبقى في علاقة بين التاجر وبين الرب سبحانه. لكن الناس يظنون هناك توثيق عشان يضمن هو بفهلوته وشطارته هيقع في الحرام ويخسر الدنيا والآخرة. الطبيعي انه لا يدخل في البيع بالقسط الا لشخص يثق فيه، صح؟ مش يفتح الباب ده غير لشخص واثق فيه او لشخص يريد ان يتصدق عليه. يقول لك لو ما سدش هتبقى صدقه، هنسيبها له، هنتنازع عن قسط واثنين. هتجد ان البيع بالقسط في الحقيقه يفعله البائع للتسهيل على المسلمين، وهكذا كان في الماضي، وصار اليوم استغلالا لحاجه المسلمين وايقاعهم في مزيد ديون. ده لو كان الديون دي حلال فكيف وهي ربا وديون ربويه وزيادات ربويه؟ يا اخواني بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. شوف التعامل الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وتيقن ان الرزق بيده، وان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يقول شيخنا رحمه الله الشيخ صفوت، يقول وأجملوا في الطلب، يعني اجعلوا الطلب جميلا، والجميل هو الموافق للشرع. اجعل طلبك من باب جميل، باب مشروع، باب حلال. وبعض العلماء قال أجملوا في الطلب، يعني خلوا الأمر مجملا. ليه أنت عايز تدخل في تفاصيل؟ أضمن دي وأضمن دي وأضمن دي وأضمن دي. تأكد انك لازم تعلق في النهاية امر على القدر، وتدعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك رابحا، ان تجعل ذلك كذا. لكن الناس بتظن ان في ارباح مضمونة، اذا مش تجارة. ارباح مضمونة يبقى مش تجارة. التجارة يعني يحتمل ان اكسب ويحتمل ان اخسر. وانت دخلت في التجارة بهذا المفهوم، انا اشتريت السلعة، انا حطيت 10,000 شراء بضاعة، والله ما عارف هتتباع او مش هتتباع. انا عملت عقلي، عملت دراسة جدوى وفكرت في المشروع واستشرت الناس واستخرت رب العزة سبحانه وتعالى وسلكت طريقا حلالا، جبت السلعة ودعوت الى هذه السلعة، عندي سلعة طيبة يا اخواني، مواصفات كذا، وانت صادق فيها، صادق فيها، مواصفات صادقة. يأتي الناس، يأتي الناس ويشترون. ان تفتح الباب لا ابيع الا بالقسط، هذا يدل على سوء نية، يدل على في تفكير ربوي عندك. دي ما بتبيعش بالقسط ليه؟ انت سلعة جايبها ب 10 وبيعها ب 11، ايه اللي يمنعك؟ ايه اللي يحول بينك وبين البيع؟ ده واحد بيفكر تفكير ربوي. ولهذا قال الامام احمد لما سئل عن رجل لا يبيع الا اجلا قال اكره ذلك. وكلمه اكره ذلك انا مش هيحرك، لانه ممكن يكون بيبيع اجل بالحلال، لكن هذا يكرهه لان ظاهره انه يريد الربا، انه مش عايز ينظر الى ميسره، ده واحد عايز يستغل حاجه الناس. وهذا الحال اليوم حتى في الاخوه اللي بيدفعوا الالتزام بيبيع بالقسط لاستغلال حاجه الناس لا للتيسير على الناس. وبالتالي لو كان الامر على ما اراده الاسلام لن يبيع بالقسط الا تاجر كبير جدا جدا وغني جدا، صحيح، ويريد ان يتصدق ويريد ان ييسر للناس. لكن التاجر المبتدئ عمره ما يبيع بالقسط، لانه على يقين انه لو لم يسد لن يكون عنده رأس مال، هيضيع رأس مال. لكن صاحب رأس المال الكبير هو اللي يفكر، المطلوب لو مسلم هو الوحيد اللي يفكر في البيع بالقسط. لا يقول انه يحرم البيع بالقسط على التجار الصغار عشان ما اسفناك تفهم من الاشياء مقلوبة، لا، اقول لو كان التطبيق اسلامي هنجد في الغالب انه مش هيتاجر بالقسط الا التجار الكبار، لان احتمال القسط حاجتين. اولا التأخير بالنسبة له مضر، ثانيا التأخير مش هياخد عليه زيادة، ده لو زاد عن المدة المعلومة، المدة المعلومة مفيهاش إشكال، لو ابتداء هتفق على 36 شهر بمبلغ لا إشكال فيه، بنتكلم على الزيادة بعد المتفق عليه، هو دي اللي فيها الإشكال. يعلم أن هذه الزيادة لم يأخذ عليها ربحا، يبقى ما شغلش فلوسه الفترة دي، فقط ريع هذا المال في ذلك الوقت، وقوف دورة رأس المال بلغة المحاسبين، الامر الثاني انه هيتصدق. طب هو كسب ايه في الدنيا؟ اذا في البداية مش هيبيع بالقسط الا مع هذين الاحتمالين. واضح كويس؟ لكن الاصل ان العبد يشتري السلعة على الشرط الاول ويحوزها اذا انه لا يجوز ان يبيع ما لا يملك. ثانيا لا يجوز الزام المشتري ان يدفع مبلغا زائدا لو زاد على الفترة المحددة المعلومة لانه يكون ربا. ثالثا يحرم على المشتري المليء ان يماطل ولا يوم كل يوم هذا ظلم. وقت السداد تسد اول ما ظهر الهلال هلال الشهر تسد. رابعا لا حق للبائع في الاحتفاظ بالملكية ملكية المبيع ولكن من حقه ان يطلب ايه رهنا. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.